حديث 12 ركعة بني له بيتا في الجنة وأنا أصلي 40 ركعة سنة فهل فيه إثم؟ لا إن شاء الله ليس فيها إثم، لأن التطوع المطلق، التطوع المطلق ليس له حد. انتبهوا يا إخوان، التطوع الآن عندنا ينقسم إلى أقسام: تطوع مقيد، وهذا مقيد بالفرائض كالرواتب، راتبة قبل الظهر، راتبة بعد الظهر، راتبة بعد المغرب، راتبة بعد العشاء، راتبة قبل صلاة الفجر، هذه تسمى رواتب مقيدة لأنها مقيدة بالصلوات، والوتر أيضا من الرواتب، وهكذا. صلاة التطوع الأخرى، صلاة التطوع المطلقة، هذه ليس لها حد، تصلي ما بدالك. لكن الحديث هنا حديث أم حبيبة وغيره، العلماء يحملونه على أن الرواتب، بعض العلماء يحمله على أن الرواتب بعد الفرائض ثنتي عشرة ركعة، أو ثنتي عشرة ركعة، أربعا قبل الظهر، لأن ورد في الحديث أيضا في الحديث الصحيح من صلى أربعا قبل الظهر، أربعا قبل الظهر وركعتان بعد كم، وركعتان بعد المغرب كم، ثمانية، وركعتان بعد العشاء عشر، وركعتان قبل صلاة الفجر 12. هكذا بعض الفقهاء يحمل على أن الرواتب 12 ركعة. إذن ما عدا هذه نوافل مطلقة ليس لها حد، وهذه من رحمة الله عز وجل. اسمعوا يا أخوان، اسمعوا، العبادات، كل العبادات منها واجب ومنها نفل. الصلاة لها منها واجب ومنها نافل، أليس كذلك؟ الصدقة منها واجب ومنها نفل، الصيام كذلك، الحج كذلك. لماذا؟ قالوا حتى يكمل النقص الذي يكون في الفرائض من النوافل، وهذه رحمة من الله عز وجل. نعم. هل صلاة التسابيح جائزة؟ صلاة التسابيح هذه ضعفها كثير من العلماء، بل بعض أهل العلم يقول إنها موضوعة، بعض أهل العلم يقول إنها أن الحديث موضوع صلاة التسابيح هنا. فالمهم لا يعمل به، سواء كان ضعيفا لأن الحديث ضعيف العبادات لا يعمل به، إنما الخلاف في الرغائب، يعني في الترغيب والترهيب في الدعوة، لكن في الفرائض في الأحكام لا يعمل به، وكذلك الموضوع لا يعمل به أصلا، لا في الفرائض ولا في النوافل ولا في لا في الترغيب ولا في الترهيب. نعم. هل زيت الزيتون فيه زكاة؟ نعم، يزكى الثمن إذا بيع، يزكى الثمن إذا حال عليه الحول، يزكى الثمن إذا بيع وحال الحول على ثمنه وبلغ نصاب يزكى. نعم. أنا أصلي الفجر ثم أجلس حتى الشروق، هل هناك حديث في ذلك؟ نعم نعم، هذا في حديث: من فعل ذلك كان له كأجر عمره، من فعل ذلك كان له كأجر عمره، ومن وفق إلى هذا يشكر الله عز وجل على التوفيق. نعم. هل يجوز قراءة القرآن بغير وضوء؟ نعم، إذا لم يكن فيها مس المصحف، المصحف لا يمس إلا على طهارة، لكن إذا كان يريد أن يقرأ بدون مس المصحف فهذا جائز، وإن كان الأفضل والأكمل أن يقرأ القرآن وهو على طهارة، لكن لو قرأ حفظا وهو غير متوضي جائز إن شاء الله، وهذا بخلاف الجنب، الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن، عند جمهور العلم، عند الأئمة الأربعة الجنب لا يقرأ شيء من القرآن، يكاد يكون إجماع أيضا. نعم. أنا مريض سكر وبعد التبول يسقط قطرات من الماء، فهل أتوضأ؟ وإذا توضأت لا بد أن أغير ملابسي، فماذا أفعل؟ هذه المسألة يا إخوان فيها تفصيل. إن كانت القضية الشك، يعني يتشكك الإنسان أنه نزل منه شيء وكذا، هذا لا ينظر إليه خالص، بعدما يتوضأ لا ينظر إلى الشك ولا يعتبر الشك. أما إذا كان النزول يقينا فهذا أيضا فيه تفصيل. إن كان النزول سيستمر، يعني لو رجع توضى مرة أخرى سيستمر، فهو يتوضى إذا أراد دخول الصلاة، ولا يضره ما نزل في الصلاة، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فهذا إذا كان ينزل منه باستمرار في كل ما توضأ سينزل منه، يتوضأ عند إرادة دخول الصلاة ثم يعني يدخل الصلاة، وإن شاء جعل شيئا على العضو حتى لا ينزل شيء على الملابس فحسن. أما إذا كان هذا إذا كان يقين، أما إذا كانت القضية الشك فهذا لا يعتبر، والشك بعد الفعل يقول الراجز، والشك بعد الفعل لا يعتبر، يعني بعد فعل العبادة، والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذلك إذا الشكوك تكثر، كذلك إذا كثرت الشكوك أيضا لا تعتبر، لأنه يدخل باب الوسواس. نعم. هل نستطيع أن نحرم من الفندق؟ نعم، لو أحرمتم من الفندق جائز، لكن الأفضل أن تعقدوا النسك من الميقات، هذا هو الأفضل. لكن لو لبستم من الفندق وعقدتم الفندق مع النية من الفندق جائز، لكن النية الأفضل أن تعقد من الميقات إذا حذيتم الميقات، ليس بشرط أن تنزلوا إلى الميقات، لكن إذا حذيتم الميقات تعقد النية. نعم. امرأة لم ترمي الجمرة الكبرى في أول أيام العيد في الحج الماضي، فماذا عليها؟ ترميها في اليوم الحادي عشر هو الثاني عشر، إذا ما رمت عليها فدية لفقراء الحرم، إذا ما رمت عليها فدية لفقراء الحرم فدية مقابل ترك الواجب. نعم. هل يجوز صلاة الجمعة وراء إمام في بلد ونحن في بلد أخرى؟ لا. والمسافة بينهما 80 كيلو؟ لا يجوز، لأن الصلاة يعني الماموم يكون مع الإمام، لا يكون بعيد عن الإمام. نعم. وإلا لو كان الأمر كذلك كانت الأمة الإسلامية كلها تصلي مع المسجد الحرام وخلوا انتهينا، لكن ما يصح هذا. نعم. هل يصح قراءة سورة الفاتحة عند الصلاة الجهرية وراء الإمام من قبل المأموم؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لكن إذا كنت تستطيع أن تقرأ والإمام يقرأ فهذا لا بأس، يقرأ الفاتحة فقط، وإن كنت لا تستطيع يلبس عليك الإمام أو يشوش عليك فاستمع، والله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ويقول عليه الصلاة والسلام إذا قرأت فلا تقرأوا شيئا من القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ويقول في الحديث الذي فيه من قال قراءة الإمام قراءة للمأموم، والمسألة فيها خلاف، لكن اقرأ أيضا في سكتات الإمام تقرأ الفاتحة، سواء كانت السكتة التي بعد تكبيرة الإحرام بعد الاستفتاح أو السكتة التي تكون بعد قراءة الإمام للفاتحة. نعم. هل يجوز أن أعتمر لأبي وأمي في وقت واحد؟ لا، العمرة تكون عن واحد يا إخوان، العمرة تكون عن واحد ولا تكون عن اثنين، والحج يكون عن واحد ولا يكون عن اثنين، لأنه نسك واحد. نعم. هل يجمع عصر الجمعة مع الجمعة جمع تقديم؟ لا، العصر الجمعة لا يجمع معها عصر يومها، الجمعة لا يجمع معها عصر يومها، لأن الجمعة عبادة مستقلة غير الظهر. نعم، يصح جمع العصر مع الظهر، لكن الجمعة غير الظهر، فلا يجوز جمع العصر عصر يوم الجمعة مع الجمعة عند جماهير أهل العلم. نعم. امرأة حاضت وهي في الشوط الرابع في الطواف، فماذا تفعل؟ هل تكمل أم تخرج؟ لا، على قول عند جمهور أهل العلم تخرج، عند جمهور أهل العلم تخرج وتنتظر حتى تطهر وتطوف، تنتظر حتى تطهر فتطوف، لكن إذا اشترطت عند الإحرام قالت لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لها أن تتحلل من الإحرام ولا شيء عليها، كما قال ذلك بعض أهل العلم. نعم. ما حكم المسح على الجورب؟ يجوز قياسا على الخف، وفيه نصوص أيضا تدل على الجواز. نعم. هل ستر الرأس سنة عند الصلاة والطعام والخلاء؟ ستر الطعام عند الصلاة لا بأس. نعم، لأن الله عز وجل يقول لا يتقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ومن الزينة تغطية الرأس، من الزينة تغطية الرأس، فالأحسن أن يغطي رأسه عند الصلاة. أما عند الطعام وعند إيش الثالث؟ وعند الخلاء. وعند الخلاء ما أعلم يعني دليل يدل على هذا، ما أعلم دليل يدل على هذا، لكن الأكمل للإنسان أن يكون على أحسن هيئة، الأكمل للإنسان أن يكون على أحسن هيئة. وأنتم تعرفون لباس المسلمين قديما وحديثا، لباس المسلمين معروف. نسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام أن ينصر الإسلام والمسلمين. حلق اللحى هذا مخالف للشرع، حلق اللحى مخالف للشرع. أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان ملتحيا يا إخوان؟ النبي كان ملتحيا أو لا؟ ما درستم أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفاء اللحية بقوله وكان ملتحيا وهذا فعله وأقر على إعفائها. إذن السنة القولية والفعلية والتقريرية دالة على أن إعفاء اللحية من السنة، أو أنه سنة، أو أنه واجب. كثير من العلماء يقول واجب، يعني يأثم من خالف ذلك. ثم أيضا قالوا إن حلق اللحية فيه تغيير لخلق الله عز وجل، لأن الله خلق الرجال وخلق لهم اللحى، فحلق الرجال الرجل اللحية تغيير لخلق الله عز وجل، وتغيير خلق الله محرم لا شك في ذلك. ثم أيضا يعني حلق اللحية لماذا يعني الرجل يحلق لحيته؟ السبب، أنا مرة من المرات كان في نقاش في المسألة مع بعض من يحلقون اللحى، فسألنا واحد قلنا لماذا تحلق لحيتك؟ قال لي أن النساء ما يرغبن في الملتحي، النساء ما يرغبن في صاحب اللحية. فقلنا نحن كلنا ملتحين ذولا، عندنا على اثنتين وثلاث، وأنت ما عندك لا واحدة ولا غيرها. فما هذا؟ الشيطان يدخل على الإنسان مداخل، يقول الناس ينظرون إلي والناس كذا والنساء ما يرغبن فيه وهكذا، من هذا مداخل الشيطان المعروفة. لكن العمل بالسنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. يعني كون الإنسان يرغب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام يختار لغيرها عليها، فهذا خطر، خطر عظيم نعوذ بالله. هل يجوز تكرار العمرة من التنعيم؟ يجوز، لكن الأولى خلافه، الأولى خلاف ذلك، لأن جمهور أهل العلم يكرهون تكرار العمرة في زمن متقارب، جمهور العلماء. أولا لأنه لم يرد به نص، وشريعتنا مبناها على التوقيف، يعني لا يقال فيها إلا بدليل. وثانيا أن الحلقة والتقصير واجب في العمرة، فمن والى بين العمر في زمن متقارب كيف يحلق أو كيف يقصر؟ وأذكر لكم بعض الغرائب أو إحدى الغرائب، رجل مرة يطوف بالبيت وكان قد حلق جنب رأسه من هنا وترك الجانب من هنا، فسأله أحد طلاب العلم لماذا فعلت هذا؟ قال هذا للعمرة القادمة. هذا شرع ذا؟ هذا غلط، هذا يعني الشرع ما يكيف على كيف الإنسان، الشرع يكيف كيف ورد. نعم. هل نسبة الفائدة في الربح في التجارة محدود أم هي مطلقة حسب العرض؟ لا مطلقة، بالنسبة للربح، الربح المشروع مطلق، ما في تحديد، حتى لو باع بضعف الثمن، لكن بشرط أن يكون المقابل لك يعرف التجارة ويحسن التجارة. أما إذا كان ضعيف ما يعرف هذه الأشياء فخدعته لا تجوز. نعم. هل المال الذي يكتسبه لاعب الكرة هل هو حلال أم فيه شبهة؟ على كل حال، المال يا إخوان، المال الحلال هو الذي يكتسب من طرق مباحة، والذي يكتسب عن طريق الكرة الله أعلم بحلاله والله أعلم بوضعه، وأمرهم إلى الله عز وجل الذين يكتسبون المال عن هذا من هذا الطرق. نعم. رجل أنهى مناسك العمرة ولم يقص شعره حتى رجع إلى بلده، فهل عليه دم؟ يقص في بلده، إذا ما قص عليه دم، إذا ما قص عليه دم، وإذا لبس ملابسه قبل أن يقص هذا يخير بين واحد من ثلاثة أمور، يخير بين واحد من أمور ثلاثة، يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين من فقراء الحرم أو يذبح شاه لفقراء الحرم، واحد من الثلاثة إذا لبس قبل أن يحلق أو يقصر. نعم. هل يجوز بيع التقسيط إلى أجل مسمى وثمن معلوم؟ نعم يجوز، هذا جائز ما في إشكال إن شاء الله. نعم. ما حكم قراءة القرآن في المساجد يوم الجمعة في الميكروفون؟ لا، هذا من من من الأمور التي أحدثها الناس، هذه من الأمور التي أحدثها الناس ويترتب عليه إشكالات كثيرة. أولا أنه يزعج من يريد أن يتنفل ويشوش عليه، وثانيا من يريد أن يقرأ القرآن ويستفيد ويحصل له الأجر أيضا لا يستطيع أن يقرأ، فهذا العمل مخالف للشرع ومن الأمور التي أحدثها الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يعني في شرعنا مردود عليه. نعم. أقرضت شخصا مبلغ من المال وهو في السعودية وسافر إلى سوريا الآن وترك السعودية، فكيف يوفيني حقي لأني أعطيته ريالات؟ يوفيك ريالات، يوفيك إذا كان رجل موثوق يخاف الله عز وجل يوفيك ريالات أو ما يقابلها من النقود الأخرى، ما يقابلها من النقود الأخرى لا زيادة ولا نقص، ما يقابلها من النقود الأخرى. نعم. بعض المصارف تعطي قرضا وتأخذ فوائد، فهل هذا من الربا؟ نعم هذا ربا، هذا ربا. الربا المعروف هو أن يأخذ على النقود فوائد محدودة، يعني ليست مطلقة، يقول يعني في آخر السنة أو في آخر الشهر أو في كذا تأخذ 10% أو 7% أو كذا، هذه فوائد محرمة، لأن الأرباح الشرعية لا تحدد في الشرع، يعني قد تقل وقد تكثر وقد تكون معدومة أيضا، قد لا توجد أرباح. نعم. ما حكم ترديد التكبير بصوت عالي خلف الإمام، وهل ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ لا ما, ما, ما أعلم هذا ورد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الترديد يا إخوان علي بن أبي طالب ماذا يقول رضي الله عنه وأرضاه؟ يقول لو كان الدين بالرأي لكان باطل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه. يقول لو كان الدين بالرأي يمسح هكذا، لأن باطن الخف هو الذي يلي الأرض، لكن الدين ليس بالرأي، الدين يعني ما دل عليه الدليل وما أثبت الدليل الحكم الشرعي، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفه، هكذا يقول رضي الله عنه. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.